اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه. كريم بحمد الله طاب بها السكنى ونلنا بها الخيرات والمشرب الأهنى شربنا بها كاسات أنس وراحة فأنعم بهذا الشرب في هذه الغناء تريم بها الأسرار والنور ظاهر حوته بصورته جميعا وبالمعنى تريم أدام الله أمن ربوعها ولا زال هتان الغمام بها يعنى لتحيا الرباء والزوح تخضر كلها ويغتاظ أهل الحي عن خوفهم أمنا تريم بها كم من مليح مقدس وكم في رباها من خرود ترارعنا فرعيا لهم نعم البلاد وما حوت من الخير والخيرات والنور والحسنى تريم بها الأقطاب فيها وكم بها شيوخ رقوا في الدين للمنزل الأسنى فمنهم فقيه القوم قطب مقدم ونزل له زادوا فأعظم بهم ركنا فيا صاحبي زرهم بصدق ونية ونيل المنى حقك فابسط له اليمنى وكم قد حوت أشياخ هدي أئمة كراما بهم سدنا على القاصي والأدنى فما محصر يحصي مفاخر مجدهم فأكرم بهم آباء وأكرم بهم أبناء سألناك يا رحمن عفوا بحقهم ومغفرة تمحو بها ما سلف منا أنلنا منانا يا إلهي بجاههم وكن سيدي عونا لنا حيثما كنا وتمت وصلى الله تابا مسلما على المصطفى الهادي وآل بهم سدنا والحمد لله رب العالمين. أحسنتم.